ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. أو الأيت العظيمة ابن غسيس، والحديث الذي شفعت به الآية أغنبي أن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة أيما تكريم. ونتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع المرأة في عهد الرسالة، يعني في عهد النبوي قبل غنسي والستومزابت، يعني المرأة الميزابية. النزوزر إلى المنبع الأول النخزر كيف كانت المرأة منشت وطمطت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على خطر أين ديقن العهد ديقن الزمان إلا نقعم الدن يقتدون هذا الزمان. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، يعني أندو الغلدفر أنخزر أنقارن سلحلت نختني دلحلت نمارو. وقبل ذلك بشكل سن النعمة الإسلام يلزم الزرن وخرب السغل دفر نزوى إلى العصر الجاهلي ما قبل الإسلام. قبل الإسلام مش تغطمطت إمارن سل بعض الحقائق أنني غريب طمطت العهدني أموني نعم. ويا للأسف ربما طمطت الوقت لن طلب بعض جنن عن نوع ليدق والغلين الجاهلية تني نتسلى الجاهلية الأولى. ربي سبحانه وتعالى إنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إلا وسي يألف يقول كتاب يسميز جاهلية القرن العشرين. لكن خزر هذه الأشجار اللي كانت عاش هديس ربما هي من بعض الجاهليات. قرنا وبضدها تتميز الأشياء. أدنبي مارو كيف كانت المرأة في القديم. أولا في القديم كانت المرأة من سقط المتع، لا يفكر فيها. تمطط العهد الني في القديم. في القديم لش غصق تلقيمت أبدا، لش لا تساوم من سقط المتع. تسلل سقط المتع أين دين لش غصق تلقيمت الدارت قنشت غيلا والتبت ولينفع ضبعت شكت قلنا سقط المتع. في القديم كانت المرأة تباع وتشترى كما تباع وتشترى البقر. تناز طمطوت زنوزون تساغنت طمطوت. في الأسواق أسواق النخاسة الرق دبتة أدي هجمن وغد هجمن فيك التقبيلت أدي بمدنس أدي نغوى غادينا أدي وين سدناني داين بورخسني داين شراتي الزنز شراتي بي شراتي نغ شراتي منك. هكذا كان الناس في الجاهلية. بتن وخرب السي أجار في اليونان. أما في شرائع الهند، أولا في اليونان غرسن المرأة رجس من الشيطان، طمطت رجس من الشيطان بمعنى طمطت تنجس طمطت لشس القيمة طمطت يعني قاعني غاتيني ديز دوشتيم إلا دوشتيم مالا نخزر. في الهند شرائع الهند معتقدات نسل بتورين النان إن الوباء الوباء الكوليرا الأمراض إن الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة. قاعين انه الذي سلفيدت بس احتمطت جسك تفيدت. ان الوباء والسم والموت والجحيم والافاعي والنار خير من المرأة. في روما ايطاليا يقع الاجتماع بشكل بحتنا وتمطط دبت الدغط في من دبنا دم غوزار هل عندك الحيوان كما يقولون المرأة شيطان جميل سمى نمو طمطوط ديك الشيطان يبها تبهيمنس يعني تهاد الشيطان جيز الشيطان تبهيمنس يحضو ديضا بشك تغويه ريحا اجتمعا بدأ تناقش طمد بنادم خاطي أخيرا نان كائن ديك شيء توخلق لا نفس له لش سكت الروح خاطي ورجز وأنها لن ترث الحياة الأخروية وأنها رجسون يعني ميت موت أتزوغن الحيوانات السن باللي كرامة الإنسان أنه يبعث بعد الموت للحساب الحيوانات خطي الحيوان غادي يمت ما غادي توغرس غادي توشل وني خلاص واللي لا يبعث يعني المقصود واللي قد عقل جنت لش سكت الحياة التجديد في فرنسا ميلانس الفرنسا ما امريكا ما اوروبا الا واش يخلع قرش شاين ميدن شاين التقدم شتاي الحضارات ولكن انس بلي الحضاره نينو بنت من المسلمين والقرم العرب المسلمين ادينا من المسلمين خاطر انيني خدم الاسلام خدمت انيني ننشر الاسلام خدم الاسلام اغلبهم ليسوا من العرب من الأعاجم يعد لا ننبهر بالأشياء البراقة في أوروبا وأمريكا بلاد الحيط سحابة صيف عما قليل تقشعوا اليابان والقصة تفاصل الموضوع اليابان أين صار نديس تبتون هي وش الحيط قاع الناس يقن جميع المخططات يعزمن يعني عزمن يصدم غفسنا ونزلزل دون والفاق نسيس ولا دفقي أين صار نماض في في فرنسا يتعقد الاجتماع عام 586 للميلاد ودار البحث عن المرأة أو تمطط دبتة السؤال هل هي إنسان أم لا زر دبنادم مخاطي نان بعد مدة من البحث هي إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل دقن بنادم الصحي خلق تربي يخدم ورجز برك للشخصي قنشرة أصلا في أنجلترا أصدر الملك هنري الثامن الملوك من أنجلترا يقنسيسن إصدر الأمر بتحريم مطالعة الكتاب المقدس على النساء لأنهن نجسات إصدر الأمر ملكي للشق التمطط أتطف الكتاب المقدس الإنجيل أما نشغلين شنين كتاب القرآن لاش خاطر ميمي هي نجسة في القانون الإنجليزي نفسه عام 1850 ميلادي النساء عقل 1850 اش بتزدر النساء غير معدودات من المواطنين قلت وحسيب انت قاع ميدو سنة حسب من شغرنا ميدا في انجلترا تيزنان تتسنت انتالكر قلت وحسيب انت للشخص انت الحقوق الشخصية لا حق لهن في التملك ولا في الأموال التي يكسبنها عن طريق أي شيء تخدم لا سيت لي أسيت وبي خطك أتشد تسود بصح أين غدت ملكت لش وني في الأمم السابقة أدنس في جزيرة العرب مهد الإسلام مش كان نخزر النور مخسد ديالي النور خلاص متولي تفويت سلس كاي قضع من شعل الضوء سلسنين ونشانا تقضع أن نخزر زالة ونسلسو سلسو مدنو باش كان نخزر الإسلام بتيجو باش كان السيلي طمطو تقن المنزلة والتسيلي قن الدين أبدا أولا المرأة في جزيرة العرب عند الجاهلية ممتهنة محقورة للشخص تلقي متقع أدياس الإسلام أولا الزرد تعتبر أو تمطط يعتبرها أصلا من أصلي التكوين والإنشاء إننا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يبدأ السزا تمطط لغرسك قلنا لك القيمة غير ربي سبحانه وتعالى إلا انتهى لو كان ويجي أرجز تمطط ولتعيدي والغشي ولتعيدي والمدنو إعادة تمطط لغرسك القيمة. الإسلام يسد إمارة نسيول البعض نفسيون في الجاهلية زال نسيول كيف يشمر الزال الشنس. الإسلام يعتبر للمرأة أعمالها خاطر بكرين شلاش تمطط قاعيني غتجمي الأعمال ربي يعني لش غصيق تلقي متى شغصيق الوزن ربي سبحانه وتعالى تمطط دور جازي قرنطل مع بعض في فعل الخير والقربات. أغنيني ربي سبحانه وتعالى في آية عظيمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يوقعين وجروا تنقع أعمال خيرية يجروا تنمع أرجس انتو ترجس انتو ترجم نهاية المطاف وليزون الرزن إنا أعد الله لهم داني وليني أعد الله لهن ولهم يجروتنا مع بعض في الأجر أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. يسد الإسلام يساوى جال ورجس تمطط في المواطنة. وش عن المواطنة؟ تمطط لغرس حق المبايعة وحق الانتخاب وحق التسيولة والس يعني لك يغدع. ودائما نقول المرأة نصف المجتمع النساء شقائق الرجال. والدليل يسد الإسلام تقع المبايعة قالك أنا نحفظ المبايعة وقعان في بيعة الرضوان في صلح الحديبية تقع المبايعة نرجزن يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي بمبايعة الرجال. أراد أن يكرم النساء سد سوق المكة فبايع النساء اسم لك اعتزنان الناس بلال ما الناس جنس الصحابة سجس انت كل تزنان بشك المبايع يبيع عن سير جزن اي بيع عن تولد تزنان هدي خسر الرسول صلى الله عليه وسلم اديني ادت انت في التغليب خلاص سير جزن سنت ينان يا رسول الله نبايعك على ان لا نشرك بالله وعلى ان لا نفعل ونفعل ونفعل يكفي. لا يخص تنطط تسيول أستيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك غمعاج لغومنا الصج ربي سبحانه وتعالى يو يغضليت يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالليل آخر الآية. والمبايعة الرجال بايعهم بالمصافحة أما تزنان باللسان ولضحي الرسول صلى الله عليه وسلم يكتمطط. جاء الإسلام أيضا فأشرك المرأة في العمل الاجتماعي عمل الاجتماعي وهذا تشريف لها يعني ليت بدي غصيص والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بمعنى يتعاونون. أي مجتمع بتا يرجزن واحد سنو ليكفي تزن واحد سنو ليكفي لا بد بالتعاون كلق في دائرة اختصاصه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا تشريف بمعنى الإسلام الناس انت تسدنا ولا شميتي أتوعدمت ولا شميتي تخطبمت ولا شميتي تجمت محاضرات ولا شميتي تتمرت بالمعروف أتنهمت عن المنكر كل في دائرة اختصاصه والإخساد بغول وغدس بعدي لك أخزر الوعاظ الواعظات المرشدون المرشدات الغسالون الغسالات العزابة والعزابات كولقن إلا مجتمع التشمر مجتمع الإسلامي التشمر بالتعاون والتشارك. فأخرج الداعيات والمرشدات والقائمات بشؤون النساء. أيدنا سمروا أن نذكر بعض المراحل نتمطط في الجاهلية أن نخزر كيف هذب الإسلام تلك المراحل. واحد تغن بعض العرب في الجاهلية يأيدون البنات تمط تلقس تهنا أبدايا الزيلة لقن طايزوت بات تيلا لازداد فلي يحصى يستبشر بات تلو لازداد طايزوت إلا تلقس قلحلت ميمي يقود إما الفقر أما يقود العار بتغدج هذه زوا التيردم انتهت الدر تكشكوش التيردم يعني بعض العرب من نموني واللي قرقع العرب تجي نموني البعض البعض إلا يقن من العرب وسيغر ستنزاري تفقع اتفقت الدار الى الطار وانتزوان سادي خزري قال لي ويطايزوت سمعني كتويد اسيني لك زوات نضلايا واش قيمه طايزوت اسيني ايوا وشيتد ميتا وسن الزواج جدرختت اسيني استوش خوف العار وخوف الفقر ربي سبحانه وتعالى ادي حرم هذا الوأد اغنيني اسنيني ينينو ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لش ولنقطر وانوم لا يقصد داني التبور خساتين ولنقطر وانوم تقدم خشيتا إملاق إملاق الفقر تقدم يل الفقر ألا عتفقرم ما وش تسوين تزيوت ربي سبحانه وتعالى إنا ينغدع نحن نرزقهم وإياكم تكفل برزق الولد ورزق الوالد إن قتلهم كان خطأ كبيرا كان إثما عظيما أغنيني اللي تروز زيتويا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم من إملاق يعني أول نقطار واتش ونقستيش على خاطر تتفقير ربي لا يضمناش الرزقتش در الرزق ده هذه أولى فيتسنت كانت العرب لا تورث النساء طمطت والتويل ميرات كاع ادي مت بابس غادي مت وغادي مت ندقري بس وزد صحي والله دشرع ميمي على خطر لا تليق ممتهنه اديس الرسول صلى الله عليه وسلم اديس الاسلام اس يشي تمطط يورجس كل قنص اديني في ايه صريحه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة لاحظت أدي عود العبارة أدي جمديني للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لا يتأكد أكد باللي ألا عادي التاوي بس يقن حد أصيص موك الزيت مطوط يقن شرات يليت ونسيوي الفل للذكر مثل حظ الأنثيين وني ممكن أدي صغل من بعد وني في التوريث تعطمطوط يتحيص يتوزة تصحي ولاد الحية وأخطر من ذلك ثالثا أخطر من ذلك كانت العرب ترى المرأة كالسلعة خزر طمط تنسلعت تورث انتهي مانس أتلوج الميرات يعني انتهي مانس أتلوج الميرات أديس الوارث يقن من الوارثة أديس أديس والتمطط تمطط المورث والنيلان يقربت أتيورت تمطط السلة يا أني قنشرة أني تخزانت أني تلغابت أني تدارت تمطط لتسجل متديني تمطط نوع المورث تهجلتو أدي زواغل ديس يلقي عليها ثوبه أديك اللي غفص قنص مارو في الجاهلية أديك اللي غفص قنص مارو أديني هذه لملكي نو لك غورتق تمنش لك غورتق يبسونا ضدنا أتيورت أتعديت لس تدخلوا في ملكه لختني بات يخص تزوج أتزوج أتبي الناس بات يخص تزوج يوي يخص أسبي صدقس صدقس تجلجي بس بات يخص أتحرم من الزواج أدي من عقفش الزواج قاع وغزة سنقاع لا شاش الزواج حودي يسازي قند كف لا شاش الزواج أدي بدأ يمارو يتصير وتمطط بشك أتفدي منس ميت فدي منس خلاص أدي جريالنين في دالجي بس أما السجو مل تمت بشك ميت متى تيور تدخ تغطموني في الجاهلية طمط الترقص. فجاء الإسلام فحرم ذلك تماما، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. رابعا، وهذه قبيحة، اتنين مسح قبيحة. كان بعض العرب يكره جواريه وفتياته على البغاء على الزنا والعياذ بالله للاكتساب الريال. الزنا ديقناش راي يقرع الحس الديني مثل الزنا، تدخل على خاطر من ديك فاحشة عظيمة تخلد صاحبها في النار. إن إنه غرسن تخدمين جواري الإماء أتنتزن باش كتفسقنت أتفزدنت فنجال ويتلي. ربي سبحانه وتعالى يزدي حرم: إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أغاني فحصنت نضحصن وجيت نتسفز مدسفست. كان بعض العرب على هذا الشكل والعياذ بالله. خامسا، وهذا مهم جدا، كان بعض العرب يزوجون بناتهم كما يشاءون دون إذن. أسزوج انت برخصتين بلغت تشورنت بلغسي تونيك المشرع قال دقيق تمجرى سيني أزواج النمل عرس النم يوري لأن يسد مغال وسبعو غدا سنم كذا ولو لش وتسوي تخص الزواج ديك طريقتي لن عنيفة، ديك طريقتي لن مغطرس، ديك طريقتي لن تشتمي. يسد الإسلام يشس الحرية تتمطط يتبورخس التسول التعبر، على خطر هذا بناء حياة وبناء أسرة. وجدتي سبابة دي فرد أفراد كنت غفرد من أفراد داع لك تزوجت. فجاء الإسلام فهذب هذا المفهوم الخاطئ، ولربما حتى في عصرنا ازدغ اللوس يعيش في هذا الفهم. هذا نغ الإسلام يسد يهذب هذا الفهم الخاطئ. تغن بعض الأولياء بعض الآباء في قبل الإسلام يكرهون فتياتهم على الزواج بدون إذن. يسد الإسلام إن الثيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. تني لن يسبقت الزواج توني تسيول أتعبر لنسين بتتنيد بتتنيش ليش وتحتمي. والبنت إلا زدير غرس الحشمة غرس الاستحى غرس كذا أتريح معاسي تزمني خابتي سما عمتي إخالتي سما ممكن ما أسبع أسي ولا سين شتوش توش توش توت بدأت الصغد أصغدي تماما وني إذنها صمتها. ولكن إذا أبدت القنشرة عند إذن لابد يتوقف الولي وليقر نشوش غيوال. ماذا بنا أيها الإخوان؟ ماذا نريد؟ نريد بناء أسرة متماسكة الى ابعد حدود، يعني ان شاء الله يديمه بصحبه تقدر حد يبقت العقليه زوي السزوج بطريقه ربما غادي يوقع امر الفرق خطر ما يتزوجوا حتى يتشابهوا. ووقعت قصه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزدق تبرخت زوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله ناس يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع خسيسته وأنا له كاره. يحتم إذا حتم زويس رسول شتكيس يحتم بالسيف عليك الزوجة النيل كزويس شتكيس. فرد أمرها إليها الناس غرم الحق إناس باللي ويساعد أمه الزوج. إذا قايا سيبا بس تسيولا أنتوني وكانت فصيحة ناس يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي قبل غمار شأنك قبل سويني ليجو بابك، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. يعني دان يزم التراضي، يزم التفاهم، خطط لك تخزس الخير يليج، تخزس الخير يمميج، سيول أول طيب. هذا لم هذا هذا لم لا يوجد إلا في الإسلام، لا يوجد إلا في الإسلام. سادسا، كانت العرب بعض الآباء يأخذون مهور بناتهم. هذه الزوجة تفصدق أصدق بيتي جيتي الجنسية الشيتيا استغلت انت لاش سيس أصدق التواو شيء تبرخست، يعني اتني قد زوجن الناس ملك بات الاختني تايتو القاعد تتوت الصداق اسي تواوش فوسست يتسلتو مغيتو سواء يتواوش از درية لما يتواوش از دور المهمة المبلغ اني يعني صداقني الا المعروف لختني بات من جد خطر هاتوني ناسي بس اغصرف اما بيزجنس اما بيتقاع اما ناس واستشريت كنسا لش اصلح قضي طالو السيس الناس ربي سبحانه وتعالى بتغنينا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريا نفسا فكلوه نفسا فكلوه من فكلوه هنيئا مريا يعني طمطط الحق الناس عطية نحلة يعني عطية توشة زوشة الناس تملكت لختني بتا انتهس جد خطرها تؤنشتش إني الحمد لله. وعليه الإسلام كرم المرأة في جوانب عديدة نذكر ذكر البعض بعض بشك أن نحمد ربي الإسلام إلى كناديس. كانت المرأة في عهد الرسالة الناس مروا تمطط في عهد النبوة كيف كانت باختصار شديد طبعا الوقت يتسابق. أولا تمطط لوقتني تمطط لوقتني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى استجابة تامة لش خمم ولا يقول فكر ربي النائنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني استجابت ديني دينية بالتطور تسقم سلن جورنز. هذا أولا. ثانيا كانت المرأة في زمن الظاهر زمن النبوة زوجة خادمة لزوجها مطيعة لأوامره يعني تعشن عشت لن سعيدة سبب زبيت تبعا الشريعية ربي. ودليل ذلك خديجة لغرنا دليل ناصح خديجة كيف كانت تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم تاوية سلم عاشس تكلب غفص تفكر تهلا ديس. ثالثا كانت المرأة في زمن النبوة مشيرة تشاور من شنة غرس القيمة تشاور كما وقع ما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة في قضية صلح الحديبية يشاورت تشاس الرأي والرأي كيلرنب ما تعرف منين ينتج. كانت هكذا تش الرأي استمطت. رابعا كانت المرأة في زمن النبوة تساعد المجاهدين في الغزوات توغت معاسن نعم تقوم أصل بعض الأعمال اللي أنت أستيمكن أولا الطبخ إعداد الزاد سقي مداوات الجرحى المداوات كانت ممرضات تغنت في زمن النبوة هناك ممرضات مثل رفيدة توني رفيدة كانت تمرض الجرحى في غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب الجسر الرسول صلى الله عليه وسلم تخنت أما شين الهلال الأحمر مثلا تجنت خامين في بعض الحالات كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جستخ خمتك تمطط فكانت تمرض قيمة ديني الدواء السن غرس السن العشب السن كذا تحفظ المهم تلمد تع الدواء كانت تداوي الجرحى. ومن جملة من داوته سعد بن معاذ الذي فاضت روحه بعد أن حقق الله أمنيته في بني قريظة أن نخزرت غير حلقة قرعنا والموضوع كانت ممرضة كانت حتى أنها كانت تقاتل في بعض الحالات لزم الأمر تقاتل فطمتت ميمي مي وضع يرجزني يعني خصا يرجزن للين. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في غزوة أحد أدين الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك تمطط مسمس أم عمارة نسيبة أم عمارة إن ماني غد قلادرك اختفليسك تتفق الخنجر أموني هنا من القادر كتسجن للدفع في الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هكذا، كانت معلمة ومرشدة سعزة ترشد الناس. ولذلك أمثلة: عائشة من العالمات، حفصة من الكاتبات، يعني التاري. ولذلك وني ربما ازدغت يساوى الغفص في المستقبل البعيد، أين بدت صحائف القرآن اتورنت في عهد عمر بن الخطاب، في عهد أبي بكر وعمر توجنت يليس حفصة لخطرة السنين وعزام تعزم مش كتحافظ فين القرآن كوجي حفصة كل ورد التور القرآن من شلا يمار. وكرم الإسلام المرأة، يكرمت سبتة في زمن خفف عنها أعباء الحياة والتكلف طمطط والتكلف ربي سبحانه وتعالى سيغل بني بالسيون، ومن ضمنها العمل وسيني تشرت خدمت ميمي بشك طمطط تقوم بدورها. كانت المرأة في زمن النبوة صلى الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بجميع المهام المنوطة على كاهلها، من القيام بأمور البيت، تربية الأولاد، والقيام بشؤون الزوج، تقيمة تدرتس. ولذلك أسيني رب سبحانه وتعالى يتمطط: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ميمي قعموني خاطر كنت تشدد على خاطر في هذا الوقت اللي وسي تعتبر أقيمين تمطط اللي كنت تشدد الحجاب إلا أنه هو شرف تمطط. وانتم اظن تسمعون بطلع يتصاروا نسانك الاشاعات، يعني يقني السيول يقني والنشرن غفص العلماء تشرن غفص السيول في الحجاب الناس نشي خزر غون الحجاب وتزدانه كأكياس الزبالة ان تشكارين الزبل. ميمي الشندي مروني معروف يعني السيول في الإذاعة سلغاس الشندي مارو الشندي مارو تمسلمين إلا انتقلنت خطر الغلب انتقلنت تقلنت حولين دي برشانن لن تنيني لن تودمي تبيان لن تنيني لن تطوين تبيان تبرك لن تنيني لن تبين ولد الحيث النقاب مثلا إنيش الشيخ زراتي زدان كأكياس الزبالة عم تشكارين الزبل تبرشانين ولن تشن غفص العلماء تشن غفص الرد يعني يلدي لي وني ممكن أدي قد في من السمان شاسي توجي سلمان رشدي لذلك يتبع من الأحداث خطر ميمي زلقة بفلقة أتسيول دولو شتي مسيحي ما شتي خاطي دي مسلم ما شتي خاطي اطفي ميتش اينين هاد المعتقدات اينين الحريات الشخصية والستف دي سيمانش يزلقك تزلقت وعلي الحجاب هامي تجر بالحجاب يتمطط يجيت بشكت تمطط ديما محفوظة كلؤلؤة في صادفتها تقيما مني. ثم ربي سبحانه وتعالى إن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. هذه الآيات الكريمة لك أنا قضع قفصنت دل على أن الله سبحانه وتعالى الإسلام في ذلك الزمن يخسس يتمطط التعاش في حرية خسرت مر التبرج ما لا يوض بتلا يتصارع التبرج ماذا يولد؟ يولد المعاكسة، يولد الخبائث، يولد الفسوق. ختاما هكذا كانت المرأة في عهد الرسالة مكرمة معززة محافظة على دينها راضية بوضعها الإنساني وبفطرتها قائمة بواجباتها. فهل نساؤنا اليوم سؤال فهل نساؤنا اليوم باقيات على العهد مستمسكات بأهداب الفضيلة راعيات لشؤون بيوتهن منتجات لا مستهلكات؟ الجواب يأتي لاحقا مع محاضرة إخواني جزاهم الله خيرا صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل إبراهيم بن عمر كركاشة على هذه المحاضرة القيمة الموسومة بعنوان المرأة في مجتمع الرسالة، متحدثا فيها عن مكانة المرأة بين الجاهلية والإسلام، وكيف أن الإسلام أعطى للمرأة مكانتها وتكريمها، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. محاضرة الغد إن شاء الله موسومة بعنوان دور المرأة المزابية في حفظ مقومات الأسرة، من تقديم الأستاذ الفاضل عيسى بن إبراهيم بالعديس، فهلموا جميعا للاستفادة، بارك الله فيكم.